بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأحكام الجهاد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت. نحن كما قلنا في هذا الكتاب سنستعرض كل ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم وسنته في باب الجهاد. ولا يستغرب أحد إلا يعني من حيث إننا نذكر أشياء سنها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زماننا هذا ربما قد يتغير الحال قليلا، لكن أصول وقواعد وأسس هذا الباب ثابتة معلومة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستضاء بها ويهتدي بها من أراد الله له الهداية والسير في هذا السبيل. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: عن أبي أيوب قال: صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، يعني خرجت زادت تقدمت قليلا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: معي، يعني هلموا أقبلوا دعوكم خلوكم معي لا تتقدموا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. رواهما هذان الحديثان، حديث أبي أيوب وحديث عمار بن ياسر، رواهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول إن بيتكم العدو، إن بيتكم، والبيات يعني الغزو بالليل أو القدوم الهجوم ليلا، إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. وهذا شعار، علامة، رمز، شفرة كما يسموها في هذا، حاميم لا ينصرون، علامة للمؤمنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون العدو غدا فإن شعاركم حاميم لا ينصرون. رواه أحمد. وعن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت، فكان شعارنا أمت أمت. رواه أحمد وأبو داود. وعن الحسن عن قيس، الحسن عن البصري، عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت العالي، أو يكرهون الصوت عند القتال، يعني رفع الصوت والجلبة هذه التي تثير ربما الجزع في بعض الناس. وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. رواهما أبو داود. هذه الأحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تحت باب ترتيب الصفوف وجعل السيما وشعار وكراهة رفع الصوت، ورأينا أدلة أو ظواهر هذه الأحاديث تدل على هذه المعاني. طيب ما المعنى، ما الحكمة؟ أمر معلوم. أولا حديث أبي أيوب قال: صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البادرة فقال: أقبلوا هلموا معي دعوكم معي لا ينفرد أحد عن الصف. وترتيب الصفوف في الجهاد في سبيل الله أمر مرغوب في الشرع، محبب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. والصفوف في العبادة، والجهاد عبادة، الصفوف تكاتف، وهذه علامة على التآزر والتكاتف والاجتماع ودرء العدو، وكلما اجتمع المسلمون كلما كان في اجتماعهم قوة ومنعة وخذلان للعدو. فالصفوف في العبادة أمر مشروع، الصف في الصلاة الله سبحانه وتعالى علمنا ودربنا يوميا، نتدرب على الأقل 5 مرات في اليوم كيف نصف، كيف نصطف. فإذا اصطففنا وأحسننا صفوفنا كان ذلك إشعار ودلالة وتعليم وبيان لرص القلوب وصف القلوب وصفاء القلوب. وكذلك الملائكة المقربون عند الله سبحانه وتعالى يعبدون الله صفوفا. إذن فالصف شعار على أو على علامة ظاهرة بينة محسوسة دلالة على التقارب والتآزر والتعاون والتكاتف والاجتماع والقوة. ومن هنا كان محببا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبه الله تعالى في الجهاد وقد أمر به. نعم ليس بالضرورة أن يكون في كل حال يكون صفوف، لكن في حال الاجتماع يعني الاجتماع وفي حال وجود احتياج إلى عدد يكون موجود، وفي كل شيء بما يناسبه كل شيء بما يناسبه، ولكن هناك استثناءات لأمور يعني أحوال خاصة. أما الأصل فهو في حال مواجهة العدو بالسلاح وبالطريقة التي كانوا يعملونها، بل حتى في زماننا اصطفاف، طبعا ليس بالضرورة اصطفاف الأجسام أو الأبدان أو الأشخاص، ربما اصطفاف الآليات والمعدات وكذا. إذن فمبدأ رص وتجميع الصفوف في الجهاد في سبيل الله مبدأ مقرر مشروع محبب إلى الله ورسوله. أما حديث المهلب والبراء وكذلك سلمة بن الأكوع ومرسل الحسن كلها، لا مرسل الحسن في موضوع آخر، إنما حديث المهلب والبراء وسلمة بن الأكوع كلها في مسألة إيجاد علامة وشعار يميز المسلمين عن غيرهم، وهذا أمر لا بد منه. يعني لأن الجهاد فيه اختلاط، أحيانا يختلط العدو يعني بالمسلمين أو بالمجاهدين، فكيف يتميز العدو من الصديق أو القريب من يعني المقصود من غيره؟ لا بد من شعار يعرف به المسلمون أو يعرف به المجاهدون في سبيل الله في حين المعركة، حتى لا يقع من بعضهم بعض الأذى، وحتى أيضا يتميز المسلمون عن المشركين. أما مرسل الحسن الذي فيه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، وكذلك حديث أبي بردة، ففيه أيضا أدب من آداب الجهاد في سبيل الله، أنه في حال الجهاد أو في حال وجود الناس في مجال المعركة أو نحو ذلك يكره رفع الصوت بالجلبة غير المحمودة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن في رفع الصوت وإيجاد جلبة مزعجة قد تؤثر على القلب الضعيف يعني يتأثر أو كذا، ولكن هذا لا يمنع من أن يبتدي ويستمر المسلمون حين القتال وحين مواجهة العدو برفع أو بالتكبير بالتكبير، وشعارهم يكون التكبير تكبير، لأنه الله أكبر، الله أكبر على كل شيء. ومن كان يعتقد ويجزم ويعمل ويقول هذا القول ويعمل بعد ذلك أو معه فلا شك أنه أقوى وأشد قربا إلى النصر من غيره، لأنه لا يرى أكبر إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ بابا آخر فيما يتعلق أيضا بموضوع أو مسألة منهي عنها في الحال العادية إلا في أحوال أخرى مستثناة، منها حال الجهاد. ما هي؟ هي الخيلاء وإظهار الكبر والتعالي. الخيلاء ممنوعة مكروهة بل محرمة شرعا في الأصل، لا يجوز الإنسان أن يتعالى ويختال على الناس بجاه أو مال أو لباس أو شكل أو كذا، لكنها محببة مشروعة مطلوبة في أحوال معينة لمقصد شرعي معين. ماذا يقول الشيخ؟ باب استحباب الخيلاء في الحرب. عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، الغيرة على المحارم، الغيرة على يعني أن تنتهك حرمات الله، الغيرة على الأعراض، وهذا الأصل في الغيرة عند طباع المؤمنين وطباع المسلمين وطباع النفوس الكريمة. الغيرة عند الريبة، عند خشية الريبة، الغيرة على المحارم أن مثلا يكشف عوراتهن أحد، الغيرة على المحارم أن يخرجن لما لا يحل، الغيرة على المحارم أن يتعرضن للمكروه، المحارم عن حرمات والمحارم من النساء والأعراب. هذه الغيرة في حال الريبة، حال وجود إمكان شك أو كذا أو خوف من شيء من هذا، هذا أمر محمود. وسعد ابن من؟ ابن معاذ، ولا سعد بن عبادة؟ بل سعد بن معاذ كان أكثر يعني الأصحاب أو الصحابة غيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سعدا لا يغار، وإن الله لا يشد غيرة من سعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الغيرة المحمودة. طبعا نحن الكتاب أو الباب في باب استحباب الخيلاء، الخيلاء سيأتي، لكننا من فضل الله علينا وبحمده أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من التوجيهات والعظات والحكم والأحكام الشيء النافع الكثير. يعني الموضوع الواحد أو الحديث الواحد قد يتكون أو يشتمل على عدة فوائد وحكم ومقاصد وأحكام. هذا موضوع الغيرة جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ ذكر الباب لبيان معنى الخيلاء في الحرب، لكن الحديث يشمل هذا ويشمل هذا. إذن فالغيرة هذا أمر لا بد أن يكون من آداب المسلم، متى يغار ومتى لا يجوز له أن يغار، لأن هناك غيرة مذمومة. والغيرة المحمودة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الريبة، وكذلك الغيرة على محارم الله عموما، أن تنتهك حرمات الله، ومن لا يتمعر وجهه عندما تنتهك حرمات الله فلا فقد جاء دمه. وأما الغيرة غير المحمودة، هناك غيرة، غيرة جاهلية، حمية جاهلية، الغيرة التي لا يحبها الله أو التي يغضها الله، فالغيرة في غير الريبة. والريبة يعني الشك كما قلنا، والشك ليس في الأعراض فقط، الشك أو الظن فيما يتعلق بحدود الله ومحارمه. إذا وجد أن حرمة من حرمات الله تنتهك أو رأى أو احتمل أو كذا، يجب أن يغار المسلم، وكذلك يغار على عرضه إذا هناك ريبة أو شك أو ظن في أنه يمسه شيء، هذا محمود. أما الغيرة في غير ريبة وخاصة في الأعراض، يعني مجرد أنه يغار من كل شيء، ويغار على محارمه أن ينكحنا أن يتزوجنا، يعني الزواج الشرعي، ويغار على يعني زوجته تلك الصالحة الطيبة التي يعني شأنها كله حسن، وهي في بيتها ومع أبنائها وتقيم واجباتها وتؤدي صلواتها وكذا إلى آخره، ولكنه في نفسه شك وكذا وغيره، هذا مذموم، هذا أمر مذموم، مذموم مبغض عند الله سبحانه، مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. ثم أتينا إلى الموضوع الذي ذكر الشيخ الحديث أو الباب من أجله، قال: وأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال. أصل باب يعني ميدان القتال والجهاد يحتاج إلى إظهار القوة والجرأة والشجاعة والإقدام وعدم التخاذل والذل والانكسار، موطن يحتاج إلى إظهار القوة. فالخيلاء فيها إرهاب للعدو، فيها يعني خوف من يعني أو تخويف للعدو من أن هؤلاء الناس إذا كانوا في هذه النفوس العالية القوية التي لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لا تخاف أحدا، هذا محبب يختال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة لما رأه يختال في الساحة في ساحة الحرب، قال إن في مشيته، قال له إن هذه مشية يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الموقف. مشية المختال ممنوعة مكروهة في الحياة العادية، يعني الخيلاء والكبر مكروه مبغض عند الله من أشد المنهيات عنه في الحياة العادية، لكنها في ميدان القتال ومع العدو في إظهارها للعدو مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالرسول يقول: وأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال. والخصلة الثانية جاء في هذا الحديث اختياله، يعني اختيال الرجل بنفسه أو اختياله عند الصدقة. اختيال الإنسان عند الصدقة، هنا الشيخ فسر قال الاختيال عند الصدقة فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيها، وهذا معناه كأنه الاختيال أنه يجد من نفسه أنه في موقع أو في موقف يتصدق يبذل يعطي، إذن فهو في المكان الذي أو المكان الذي فيها يعطي. لكن هذه أنا لا يعني لم حقيقة لم أراجعها في غير هذا الكتاب الآن، فليس فيها هذا المعنى الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، من أن لأن الخيلاء عند صدقة من المتصدق فيها نوع من الكبر المبغوض. ولعل المقصود الخيلاء عند الصدقة أن تعالي الإنسان بنفسه عن أن تتشوف نفسه إلى الصدقة، أن تتشوف نفسه إلى الصدقة، وهنا يعني يترفع بنفسه، وهذا يدخل من الذين لا يسألون الناس إلحافا، لعل هذا هو المقصود. ثم قال: وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في الفخر للتفاخر بأي نوع من أنواع الفخر، يعني بنسبه أو حسبه أو ماله أو جسمه أو ما أو لبسه أو كذا، أي نوع من أنواع الفخر يتفاخر به على الناس، فهذا من الخيلاء الممنوعة المبغوضة عند الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خيلاء البغي. خيلاء البغي بمعنى إيش؟ أنه يمتدح نفسه ويقول: والله أنا يعني أخذت مال فلان بكذا بقوة الذراع، أو أخذت كذا، أو تغلبت على فلان فيعني في مسألة كذا إلى آخر. هذا بغي وعدوان وظلم، فهو ظلم مركب، يعني يظلم الناس ويختال، يتباهى بأنه ظلم الناس. هذا ممنوع مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا آخر فيما يتعلق بالجهاد، قال: باب الكف وقت الغارة عمن عنده شعار الإسلام. وهذا مبدأ عظيم في الجهاد في سبيل الله، كما قلنا من أول درس في هذا الكتاب، في كتاب الجهاد أو في هذا الباب والدروس التي بعده، أن الجهاد إنما شرع لنشر الدعوة الإسلامية ورسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدين الإسلامي في الناس، وهداية الناس وفتح باب الهداية للناس ليهتدوا ليعلموا هذا الحق فيتبعوه، وشرع لمنع أولئك الذين يقفون حائلا دون هذا الحق وهذا الخير وهذا النور وبين الناس. هذا هو أصل مشروعية الجهاد، شرع لمنع أولئك الذين يقفون حائلا دون الدين الإسلامي ودون انتشاره بين الناس وبين أن يعرفوا هذا الحق. نعم، فإذا تحقق هذا المقصود ووجد الدين عند الناس أو وجدت علاماته عند قوم، فلماذا الجهاد إذن؟ خلاص المقصود تحقق، يبقى مسألة مواصلة الجهاد المعنوي أو الجهاد العلمي والفكري والديني والدعوة والتوجيه والتبيين وبيان الأحكام. أما الدخول في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد وجدت علاماته في هؤلاء القوم، إما يعلنوها صراحة يعني نطقا، أو تكون هناك علامات معينة كمساجد وكذا ومآذن إلى آخره. هنا الشيخ يقول في وقت عند القتال وفي الجهاد يجب الكف، أو باب الكف ما حكمه سيذكر الأحاديث. الكف يعني الامتناع عن القتال وقت الإغارة عندما يغير على العدو عمن عنده شعار الإسلام. ما هو شعار الإسلام؟ إعلان شهادة أن لا إله إلا الله، ومن ذلك الأذان ووجود المساجد بيوت العبادة. ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح. وهذه أيضا أدب من آدابي، أو يعني منهج من مناهج الجهاد، متى يغزو؟ قال: إذا أصبح، في وقت الصباح. سيأتينا أيضا الأوقات التي كان يستحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا سمع أذانا أمسك، لا يغزو قوما حتى وقت الصباح، دخول وقت الصبح. فإذا سمع وقت الصبح أذانا في هذا الحي أو في هذا المنطقة التي هو يريدها، أمسك عن القتال، لأن المقصود هو أن يؤذنوا أن يعبدوا الله، أن يذكروا الله، وهذا حاصل فيهم، إذن فهم مسلمون لا يجوز قتالهم. فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد ما أصبح، لأنه جاء حان وقت الأذان ووقت الصلاة وكذا. فإذا هؤلاء القوم أذنوا وصلوا، أذنوا إذن فهم يصلون، وإذا ذهب الوقت وقت الصلاة، صلاة الصبح، ولم يسمع أذان ولا كذا، إذن فهؤلاء القوم لا يصلون. إذن فشعار الإسلام الأذان والصلاة، من لم يوجد فيه ذلك فيجب أو يجوز قتاله، لأن الأصل فيهم أن هؤلاء الذين يغزوهم أصلهم مشركون كفار، والذي يميزهم أنهم خرجوا عن دينهم الذي كانوا فيه أو عن باطلهم الذي هم فيه. ما هو شعار للإسلام والمسلمين؟ الأذان والصلاة. فإذا لم يوجد عندهم أذان أو صلاة أو مساجد، إذن فهم على ما هم عليه من الكفر، وجب قتالهم. يقول: هذا الحديث رواه أحمد والبخاري، وفي رواية: كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع الأذان أمسك وإلا أغار. وسمع رجلا، يقول في الرواية هذه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ان هذا الرجل الذي يكبر يذكر الله الله اكبر الله على الفطره، والفطره هي دين الاسلام، دين الاسلام دين الفطره، والله فطر الناس على التوحيد على الفطره. ثم قال هذا المؤذن اشهد ان لا اله الا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، قال عليه الصلاه والسلام خرجت من النار، رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. فهذا فيه دلاله قويه عظيمه وبشرى كبيره للمؤمنين الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، والمؤذنون الذين يؤذنون ويرفعون هذا الذكر احتسابا لله سبحانه وتعالى، انه اذا قال الله اكبر فانه يؤكد ويقرر ما هو عليه من الفطره ودين الاسلام. فاذا يعني ثنى بقولي اشهد ان لا اله الا الله وكررها ثم أشهد أن محمد رسول الله، إذن وجبت له الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت بهذه الكلمة من النار. من خرج من النار دخل الجنة، والنار ما كل واردها طريق صراط هو كذا. خرجت يعني أنك تجاوزت، ليس معنى دخلت ثم خرجت، خرجت يعني تجاوزت، لأن النار وإن منكم إلا واردها يعني مرورا بها على الصراط. فالمسلمون المؤمنون نسأل الله أن يجعلنا منهم يتجاوزونها يخرجون عن طريق بطريق الصراط المستقيم هذا إلى الجنة. وهذا الرجل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم قد يقول أو قال بعض أهل العلم إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام خرجت من النار هذا شهادة وإخبار منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة موجبة للخروج من النار، لكن هذا لا يمنع أن من ارتكب بعض المحظورات والمعاصي ولم يتب منها أنه معرض أن يدخل النار، ولكن لا شك يقينا بإذن الله وبناء على ما صح وثبت من الأدلة القاطعة وإجماع المسلمين أن الموحدين لا بد أن يخرجوا من النار يوما ما وإن دخلوها، يعني العصاة الذين يرتكبون المعاصي وكذا إلى آخره معرضون لعقاب الله. طبعا المشرك من مات مشركا لا شك من مات مشركا لا شك أنه داخل مخلد في النار ولا يدخلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي كذا مهما كثرت مهما عظمت فلها جانبان، الله سبحانه وتعالى فتح بابان عظيمان للمسلم الموحد للموحد بالله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب. الباب الأول وهو مفتوح إلى أن يموت الإنسان باب التوبة، فمن أوقعه الشيطان في شيء من هذه القاذورات والمحرمات وكذا فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح مهما عظمت الكبيرة، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. ولي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا من حيث التوبة. حتى الشرك حتى الشرك بالله إذا تاب منه غفره الله سبحانه وتعالى. وأما يعني من مات من غير توبة من معصية من المعاصي مع التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن لا بد يوما أن يخرج من النار إلى الجنة بتوحيده بكلمة توحيد هذه واعتقاد التوحيد. إنما المسلم المؤمن العاقل المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه لا يعرض نفسه إلى أن يكون هكذا أو كذا أو مجرد دخول، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. يعني لفحة النار يا إخوان يعني نحن ما رأيناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يريناها، لأن رؤية النار نريها نراها يراها أهل الجنة يرى أهل الجنة يرى أهل النار في النار، لكن لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها، لأن مجرد سماع حسيس النار عذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا النار وأن لا يسمعنا حسيسها، ولكن نقول لأنفسنا ولكل مسلم والذي نحن جميعا مبتلون بهذا الشيطان الذي الله جعل الذي جعله الله ابتلاء واختبارا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى آخره. نحن مبتلون، فيمكن الإنسان يمكن لكل إنسان بل هذا يكاد يكون محتم إلا ما من عصمه الله أن يقع في بعض الخطايا سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو كذا، باب التوبة مفتوح يبادر الإنسان فيتوب، والله سبحانه وتعالى قد يعني امتن على التائبين والمستغفرين بأنه يغفر لهم وامتدحهم وطلب منهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآية التي تلونا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر ويتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، فكيف بنا نحن المساكين؟ إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله خرجت من النار، خروجه عدم دخوله في النار مشروط باجتناب المعاصي أو التوبة منها، وأما وإن لم وإن بقي عليه بعض المعاصي ولم يتب منها فسيخرج من النار يوما، لأن الله سبحانه ما دام موحدا. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا التوبة الصالحة الصادقة النصوح بإذنه وحوله وقوته ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. عن عصام المزني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا يعني مؤذنا، إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا، رواه الخمسة إلا النسائي. إذن شعار الإسلام يمنع، الحديث الصحيح هناك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا يؤكده. الشيخ في الشرح هنا يقول وفي هذا الحديث والذي بعده دليل على جواز الحكم بالدليل يعني بالعلامة، بالدليل لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان، وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء في هذا الحديث وفي أمثاله، أن يأخذ الإنسان بالأحوط في أمر الدماء، دماء الناس، يعني لا يأخذ الناس بالشبهة أو بالظن أو حتى الظن الغالب، لا، ما دام الأصل فيه أنه أو فيه علامة على أن فيه دين إيمان صحيح أو كذا، أو فيه هناك علامة على أن هناك أنه دمه معصوم محظور ممنوع شرعا بعهد أو ميثاق أو ذمة أو كذا، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على إهدار أو على انتهاك حرمة من حرم الله دمه وماله وعرضه بمجرد الشك أو الظن أو حتى الظن الغالب، ما دام الأصل أن فيه علامة على ما يمنع من أمر الدماء. يقول الشيخ فيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال، كف عنهم في تلك الحال في حال سماع الأذان أو في حال وجود المسجد، مع احتمال ألا يكون ذلك على الحقيقة، احتمال قائم، يعني لما فحصهم وكذا وعرف كيف إلى آخره سمع الأذان، إذن فهؤلاء الناس مسلمون، لم يسألوا بالتعال أذانكم كيف وعلى أي أساس وأنتم هل لعلكم سمعتم بالغزو فقام أحدكم يؤذن أو لا، بمجرد سماع الأذان كف عنهم لأنهم إذن تحولوا إلى دين الإسلام. يبقى مسألة التحقق والتحري والتعليم وهذا أمر آخر لا يواجه الناس بالقتال، يتحرى ثم يعني يبين لهم، ومن خرج عن جادة الصواب بعد البيان عندئذ فقد قامت عليه الحجة. نكمل ثم بعد ذلك نعطي وقتا للسؤال. نعم، باب آخر في هذا يعني الباب الواسع، جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا، هذا أيضا من الآداب الشرعية ومن الواجبات واللوازم الشرعية في الجهاد، ماذا يجوز للمجاهدين للجيش الإسلامي في مواجهة العدو والكافر الذي يستحق القتال، ماذا يعني هل يجوز لهم مثلا أن يفعلوا فعلا يشمل القوي والضعيف والصغير وكذا، سيأتينا النهي عن قصد النساء والأطفال، أو هناك ضوابط محددة معينة ليؤدي الجهاد مقصده الشرعي ولا يتجاوزه إلى الظلم والعدوان. هنا قال جواز تبييت الكفار، تبييت يعني غزوهم ليلا، البيات هو الغزو في الليل، هذا جائز لأنه من باب هناك من باب الحيل والشرعية والخدع في الحرب التي ممكن يستعملها المقاتلون، ورميهم بالمنجنيق أيضا يجوز الرمي بالمنجنيق، المنجنيق هذا كان حجر ضخم كذا بآلة معينة كان بدائية يعمل بها ترمى بها الحصون التي تحصن بها الأعداء، الآن مكان المنجنيق أصبحت الصواريخ بالليزر وغير الليزر إلى آخره، هل يجوز رمي العدو بها مثل هذا الذي طبعا هذه الرمية لا تصيب فلانا من الناس أو هذه الجماعة تصيبه، تؤذي كل من كان في الموقع كبيرا أو صغيرا، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال عند الحاجة يجوز، وإن أدى، قال وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا، طبعا لا يقصد إلى قتل الذراري والنساء والشيوخ قصدا، ولكن لو لزم الأمر تحتمت الضرورة جمهور أهل العلم يقولون يجوز، لأنه لو لم يفعل ذلك لفعلوا هم بالمسلمين هذا. هذا الحديث أو هذا الباب ذكر فيه الشيخ حديثان، أحدهما عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين، المقصود بالدار المكان أو الحي أو الحلة أو الموضع الذي يكون فيه، ليس دار يعني بمعنى، أو ليس خاصا بالدار اللي هو البيت، يعني حي أو البلدة، عن أهل الدار من المشركين يبيتون، يعني هل يجوز تبييتهم في القتال فيصاب من نسائهم وذراريهم، يصاب مع المقاتلين، يصاب النساء بعض النساء والذراري، فقال هم منهم. الجواب منهم صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال هم، يعني النساء والذراري منهم، لأن هؤلاء من هؤلاء، هم منهم. رواه الجماعة إلا النسائي، يعني رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وزاد أبو داود، قال الزهري، ثم أبو داود زاد في روايته نقلا عن الزهري مرسلا يقول ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصحابة.